صفة الإرادة. والصفات السبع الواجبة لله تعالى لا يعني كونها سبع أنها فقط صفات الله تعالى وليس لله بعد هذه الصفات السبع صفات أخرى، هذا فهم خاطئ. ولكن معنى الصفات السبع يعني صفات بالنوع الخاص، وهي معرفة عند العلماء بصفات المعاني. فهناك صفات سبقت لله سبحانه وتعالى وهي ما تعرف بالصفات السلبية في اصطلاح علماء التوحيد، وهناك صفات أخرى لله تعالى كذلك غير هذه وتلك. ولكن الصفات السبع التي بين أيدينا أيضا هي صفات جامعة لما تفرق عنها وتفرع عنها من صفات، فهي أصول الصفات، يعني هي ليست وحدها صفات الله سبحانه وتعالى، لكن هي أصول جامعة لما تفرع عنها من صفات الله سبحانه وتعالى صفات الله. وهي الصفات التي جاء التصريح بها في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني قامت الأدلة الشرعية والعقلية القضائية عليها، فلا مجال لاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها، لكن يقوم الدليل عليها، والدليل اجتهاد العقل، يعني يجتهد العقلاء في إقامة الأدلة على العقائد بما في ذلك صفات الله تعالى وذاته وتعالى، حتى في إثبات الوجود يعني الأدلة، هذا اجتهاد اجتهاد العقلاء والعلماء، الاجتهاد يعني قابل للخطأ والصواب، والمخطئ له أجر، والصائب والمصيب له أجران. وقد يكون الدليل ضعيفا، لكن ضعف الدليل لا يعني ضعف المستدل عليه أو ضعف المدلول، لأن وجود الله تعالى حقيقة العقائد وأصل الإيمان وأصل أصول الإيمان، لكن الدليل من العالم قد يكون ضعيفا، هو يجتهد في إقامة الدليل فلا يكون دليله يعني موافقا على مستوى القضية التي يستدل عليها. فالدليل شيء والدعوة أمر آخر. فهذا أيضا حديثنا عن صفة الإرادة، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات المعاني. والإرادة في تعريف العلماء المتأخرين لها هي صفة أزلية ثبوتية، يعني ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة وأزلية يعني لا أول لها، موجودة بوجود الله سبحانه وتعالى وليست موجودة متأخرة، ليست حادثة، ولكنها صفة أزلية كذات الله تعالى، وهي صفة يتصف بها الله تعالى مع وجوده تعالى بذاته، أو هي ملازمة للذات العليا، أو صفة أزلية ثبوتية أزلية قائمة بذاته تعالى، قائمة بذاته تعالى، لأن الصفة تقوم بموصوفها، فلا الصفة في مكان أو في جهة، والموصوف في جهة أخرى، أو في الصفة لا تقوم بموصوفها، لا، صفة قائمة بذاته تعالى، الله تعالى متصف بها. قلت هذه الأحكام كلها نجدها في كل الصفات، صفات المعاني، صفة القدرة صفة ثبوتية أزلية قائمة بذات الفعل، ثم هي زائدة على الذات، زائدة على الذات، كذلك صفة القدرة، وكذلك صفة العلم صفة زائدة على الذات، وكذلك صفة الحياة، وكذلك الصفات الأخرى المتبقية التي ستأتي بعد صفات الإرادة، كلها صفات تأخذ هذه الأحكام ثبوتيا أزليا قائمة بذاته تعالى زائدة على ذاته، زائدة على ذاته بمعنى أن الله تعالى ذات نعقل ذلك، يدرك عقلنا أن الله تعالى ذات، ثم بعد إدراك عقلنا لذات الله تعالى يعني إدراك عقلنا ثبوت العقل له أن الله موجود، أن ذات الله تعالى ذات الله تعالى موجود، إذن هذا إثبات الذات، ثم بعد ذلك يثبت العقل الصفة، يثبت العقل لله الذي ثبت وجوده، يثبت له صفة القدرة، يثبت له كذلك صفة العلم، صفة العلم، يثبت كذلك صفة الحياة، يثبت العقل كذلك صفة الإرادة، إذن أصبح يعني ثبوت الصفة يأتي للعقل يأتي استقلالا بعد ثبوت الذات، إذا ثبتت الذات ثم ثبتت العلم ثم ثبتت الصفة والصفات، هنا قالوا صفة الإرادة غيرها من الصفات التي سبقت والتي ستأتي صفة زائدة على ذات زائدة على ذاته تعالى، وما جاء النص على ذلك إلا لمواجهة من ينكر ذلك، فيقول صفة الإرادة صفة العلم صفة عين الذات، كما قال الموحد صفات عين الذات، عين الذات، أقول لهم لا، ما من صفة إلا هي تدل على معنى زائد على الذات، زائد على الذات، زائد على الذات، طيب كل هذه القيود وهذه الأوصاف التي مرت بتعريف صفة الإرادة موجودة في صفة القدرة، موجودة في صفة العلم، وكذلك في صفة الحياة، ما الذي تتميز به الإرادة صفة حتى نقول إنها صفة يعني تختلف عن صفة القدرة، تختلف عن صفة العلم وهكذا، وإلا لما كانت صفة مستقلة لابد أن لها تميزا واختلافا عن الصفات الأخرى أو لا، وإلا للدرجة وإلا لم تتميز لكانت ضمن بقية الصفات وصفات من الصفات، لكنها لتميزها كان لابد أن نعرف ما يميزها عن بقية الصفات، قال ما يميزها عن بقية الصفات أنها تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة، تخصص الممكن، تخصصه كيف تخصصه؟ قال يعني الله تعالى بإرادته أراد أن يكون مثل الشيخ محمد بيلوي من أبويه من بلاد إندونيسيا، والشيخ من أبويه من مصر من نيجيريا، والشيخ من أبويه من مصر، وهكذا كل إنسان أراد له أن يكون بصفات خاصة من بلد معين، من زمان معين، مكان معين، من أبويه معينين، إذن الله تعالى بإرادته خصصك بهذه الصفات، خصص لك هذه الصفات، كان من الممكن أن تكون من صفات أخرى تقابل هذه الصفات أو لا الأول مستحيل؟ ممكن. يعني هل في مانع إنه أن يكون الشيخ محمد مثلا بدل من أن يكون من أبويه الكرسيين أن يخلقه الله تعالى وأن يخصه؟ يعني لو كان هذا سينقص، لو كان هذا مكتوبا فإنه غيب وخصص وأريد قال وهو أن يكون من أبويه مثلا من ماليزيا أو من تشاد أو من مصر أو من أي بلد أخر أو من أبوين آخرين، هل في مانع عقلي؟ أبدا. طب هو الآن جالس هنا وأنا وأنت كل واحد منا يأخذ مكانه، إذا الله تعالى أراد أزلا أن نكون في هذه الساعة في هذه الأماكن في هذا المكان أراد أزلا خصص اختار لنا هذا المكان، اخترعها في هذا المكان. إذا هل في مانع أن نكون في أي مكان آخر؟ قال كان ممكن إرادة الله تخصصنا وتخصنا بمكان آخر غير هذا غير هذا المكان. لكن الله تعالى في إرادته خصنا في هذا المكان. وهكذا هكذا كل غير موجود، كل مخلوق تجده أخذ مكانا معين، أخذ في زمان معين وجد، ثم صفات معينة، كل كائن في الكون يأخذ غير مواصفات الله اختارها الله وخصه بها. إذا هنا هذا دور الإرادة، هذه وظيفة صفة الإرادة، الله اختار خصص في كل شيء. قال في كل شيء، ما يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله، ولولا إرادة الله ما حدث، ما حدث، ولو لم يرد الله لم يحدث، أو أراد عدم حدوثه لم يحدث. إذن حدوث الأشياء، حدوث الكائنات، كل في مكان في زمان بالمواصفات التي هو عليه، كل ذلك لولا أن الله أراده بهذا الوصف بهذا المكان لما كان. الكبير والصغير، الدقيق والجليل، القليل والكثير، كل ما وجد من الكون على وضع ما فاعلم أنه إيه؟ أنه بإرادة الله، ولولا إرادة الله ما كان على هذا الوضع، بل لو أراده الله على وضع آخر لفعل، لو أراد الله انتقاله من حال إلى حال سيحدث، ولو أراد الله له تغيير حاله إلى حال آخر تبديلا لحدث ما يريد. ولما يعني توقف الشيء الذي يريده سبحانه وتعالى عن أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى أفعالنا التي تصدر منا لولا أن الله أراد ما تصدر ما صدرت، ما صدرت. يقول أنا أشعر بإرادتي أنا فعلت، أشعر بالفلاح بإرادتي أنني أمسكت، وأشعر بإرادتي أنني مشيت وتقدمت خطوة، وأشعر بإرادتي أنني خطوت، وهكذا. هذا صحيح، ولكن إرادتك وخطوتك وتصرفك وتدبيرك لولا إرادة الله نفسها لما حدث منك ما حدث. إذا ميراث الله عام يخصص كل رب كل موجود سواء ما صدر منها رغم العمل أو جدل الله عليه كالأمور التي لا يد لها فيها مثل الأمور التي لا يد لها فيها كثيرة أو قليلة كثيرة جدا الأمور التي صدرت بنا ومنا ولا يد لنا فيها لا نشعر بنا فيها باختيار ولا بإرادة أنا جئت من أبوي من عائلة معينة من بلد معين في زمان معين في شهر في سنة في كذا في يوم أبوايا فلان وفلان بلون معين بقامة معينة بوزن معين تدرجت في غير مراحل العمر إلى أن وصلت سنا معينا وبعدما توفاني الله انتهى علمي وتدرجت في الأعمال من عمل إلى عمل وأخذت من الرزق كذا وكذا وشغلت منه وهكذا أنا حصلت في حدث معي هذا وأنت حدث معك هذا وكل شيء في الكون يصدر بكيفيات مختلفة بأوصاف مختلفة كل هذا ما حدث إلا لأن الله أراد أن يحدث بهذا الشيء وكل هذه الأمور هل أنا لي وأنت لك فيها يد؟ هل أنت اخترت مكان ولادتك؟ هل أنت اخترت أبويك؟ هل أنت اخترت بولك أو لونك؟ أو اخترت شيئا من هذه كلها؟ أم هل اخترت أنت؟ الأجهزة التي تعمل عملها في داخلك وكيفياتها ووظائفها وأعمالها وحجبها وإلى أين تسير وكم تأخذ من المدة وقس على ذلك كم من أمور لا اختيار لها كلها بإرادة الله أم بإرادة غير الله أم بإرادتي أنا وأنت أو المعلم أو الأب أو الأم أو الطبيب أو كذا كل أولئك ليس لهم معك وفيما بيدك ولا أنت إرادة فيما حدث منك إذا هذا كله بإرادة الله بإرادة الله سبحانه وتعالى إذا ما يقع شيء في الكون إلا وقد أراده أراده الله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء في الكون في البشر وفي الكائنات الحية وفي غيرها بدون إرادة الله أبدا لا بد أن يكون يد إرادة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يتفق عليها كلهم عقلاء الأمة وكل علماء الأمة يتفقون على ماذا؟ على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لم يختلف اثنان على هذا على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء وأن الله فعال بما يريد قال ربنا ذو العرش المجيد فعال بما يريد و الله فعال بما يريد حتى أفعالنا التي تصدر باختيارنا فهي من الممكنات هي أفعالنا صحيح لكن الله أراد أن تحدث فسبب الأسباب لحدوثها ووفقنا لاختيارها وأن تصدر منها فهي أيضا محاطة بإرادة الله محاطة به بإرادة الله حتى إرادتنا نحن أن نوجد بإرادة من بين الكائنات تميزنا عن غيرها فهي بإرادة الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا كل ما صدر من الإنسان وما صدر من الإنسان بل وما صدر في الكون كله ومنه ففي النهاية كله بإرادة من؟ بإرادة من؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير اختيار المطلق اختيار المطلق هل لأحد اختيار مطلق يستقل على اختيار الله؟ لا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن ربك فعال لما إن ربك فعال لما يبقى أن نقول ما ثمرة هذا الاعتقاد وهو اعتقاد يجب أن يعتقده الإنسان المكلف العاقل لأنه موافق لواقع الأمور موافق لواقع الأمور سواء اعتقدت أم لم تعتقد يعني اعتقادك او عدم اعتقادك لن يغير من الامر شيئا فهل اذا لم يعتقد الناس جميعا بان الله يريد كل شيء ولا يخلو شيء عن مراده هل هذا يؤثر على اراده الله لكل شيء ام اذا الله يريد كل شيء ولا يخلو شيء كان عن مراده وما لم يرده لم يكن ولم يكن اعتقد وقلق ذلك أم لم يعتقد فاعتقادك لك فاعتقادك أن الله يفعل ما يريد ولا يخرج شيء عن مراده وما لم يرده لم يكن هذا لك أم للإيه لتغيير الواقع الذي يدور حولك او يحدث معك لا اعتقادك او عدم اعتقادك لن يغير من مراد الله شيئا لكن اعتقادك لك يعود عليك انت فما الذي يعود على العاقل عندما يؤمن ان كل شيء يحدث في الكون بما في ذلك هو بإرادة الله تعالى هذه تجربة الإيمان لا تلقن بالدروس ولا بالكلمات ولا تفرق في السطور فقط قد يسمعها الإنسان ويقدم له الدليل عليها تلو الدليل وقد يوفقه الله تعالى يعني يؤمن بها ويذهل لها ويصدق بها وقد لا يصدق بها آخر لكن الذي آمن بها أو علمها علمها وتيقن بها هل هذا كافٍ في الإيمان؟ أو هل هذه ثمرة الإيمان مجرد أنه تعلم وعلم؟ لا، الإيمان تجربة، الإيمان معاناة ومعالجة، الإيمان يظهر عند التجربة، عندما يمر الإنسان بسراء أو ضراء، فيشعر بالرضا في كل الأحوال لأن الله أراد هذا. إن أصابته ضراء استحضر أن هذا بإرادة الله وأن الله لم يخذله لأنه ما كفر به إنما آمن به ووعد المؤمنين أنه لا يصيبهم إلا ما كتبه الله له وأن الله تعالى ما أراد بهم حتى وإن مسهم ضر ومكروه إلا ليعطيهم لا ليأخذ منهم فهو خير، لكن النفس تكرهه، لكنه ثقيل على الناس، لكنه يتضرر تضررا ملموسا، لكنه مؤمن بأن ما أراده الله للمؤمن وما أراده الله له وهو مؤمن به سيكون خيرا، سيضع فيه الله الخير. أين الخير وأنا أشعر بالألم، أشعر بالفقد؟ لا، الخير ليس كل إيه؟ كل ما فعل وكل ما ترى، إنما الخير هو ما وعده الله وما حكم الله به وما أخبرك الله به. فإذا أخبرك بأن ما أصابك فهو خير فاعلم أنه خير، وإن رأت عينك غير ذلك فإذن هنا يظهر طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا ورضى بالله ربا، يعني رضى بقضائه بقدره بمراده بما اختار وبما وعد وبما حكم وبما بين رسوله وبلغ عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله فيما جاء في الحديث الصحيح عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، وليس هذا الا المؤمن، ان اصابته سراء صبر. إذن المؤمن يتحول كل شيء لصالحه، لأنه يحسن استقباله، يحسن استقباله، والذي يصيبك يصيب غيره من مكروه ومن سراء وضراء، لأن الدنيا وما فيها وما ينالنا منها ليس هو يعني راحة نقية لا مرصاد فيها، ليس هو خيرا محضا وليس هو شرا محضا، فهي مزيج. فما ينال المؤمن منها ينال غيره، والكل في النهاية خرج من الدنيا ومرت به تقلبات الزمن، يوم لك ويوم عليك، الأيام دول، وفي النهاية انتهت الدنيا بالجميع، الذي اكتسب منها المليارات كالذي خرج منها ولم يأخذ منها إلا قليل، هذا انتهى الدنيا وهذا انتهى الدنيا، لكن من الذي ربح؟ الذي استقبل قضاء الله ومراد الله برضا وبصبر وباحتساب، هذا سيجد إيمانه هذا وتجربته الإيمانية كما وجد جزاءه المؤقت الدنيوي رضا وارتياحا وهدوء بال واستشعارا للنعمة، حتى وإن كانت ممزوجة بمكاره ومرابصات واجتاز المحنة في المحن وتخطى الشدة الشدائد دون أن تنال منه كثيرا وكما يقولون بأقل الخسائر، فهذا من ثمار الإيمان العاجلة ومن عامل البشرى للمؤمن، لأن للمؤمنين بشرى عاجلة، والله تعالى قال في حق أولياء المؤمنين المتقين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الكل أخذ من الدنيا ما أخذ ومضى، لكن من الذي ربح؟ ربح أن أحسن استقبالها استقبال المؤمن، استقبال الراضي، استقبال القانع، استقبال المحتسب، استقبال من استقبل كل شيء في من مراد الله استقبالا صحيحا. فهو الصلاح شاكر والشكر يكافر عليه بالمزيد، لأن شكرتم لأزيدنكم، واستقبل الضراء بالصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، كل عمل حساب، حتى وإن قاضي على الحسنة سبعمائة ضعف، هي في الآخر في النهاية هي بحساب، حتى أن وقع في السبعمائة ألف إلى أضعاف، ففي نهاية المطاف هي بحساب، لأنه يحسب ضعف العدد سيضاعف، يضاعفه بحسابات تمسك الايه؟ الآلة الحاسبة وتضاعف أو لا تضاعف؟ تضاعف. إلا الصبر فإنما أجره من غير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يجازى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى والكرم والجود. وفضل الله وكرمه وجوده لا يعرف التوقف ولا يعرف النهاية والعدد، ولكن إذا وعي العمل نفسه إنما يعطى الحسنة على الحسنة بعشر أمثاله، وقد تضاعف إلى سبعمائة ضعف مضاعفة النفقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، هذا في السنبلة التي ضرب الله بها مثلا، وفي الحبة التي ينتج عنها سبع سنابل، لكن ربنا قال في الأجر وفي مضاعفة الأجر والحسنات بعدها: والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. لكن مهما كانت المضاعفات فمنصوب فيها مضاعفة العمل ومضاعفة الأجر على الإيه؟ على العمل. لكن الصبر ما الذي ينظر فيه عندما يعطى الأجر عليه صاحبه؟ ينظر فيه كرم المعطي، ينظر فيه إلى العطاء والجود إلى الله سبحانه وتعالى، وعطاء الله وجوده لا يكون بحساب، إنما يكون بمحض جوده. ولذلك قال: يوفى الصابرون اليوم بغير حساب. إذا ربح البائع وربحت التجارة مع الله، وللمؤمن بشرى الدنيا وبشرى الآخرة. قد أيضا يجازى العاصي جزاء في الدنيا على معصيته لقاء ما ينتظره من جزاء أخرى. فإذا هذه ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان يعني يشعر بها صاحبها في الدنيا ويجنيها في الدنيا عندما يمر بتجربة الإيمان، يمر بتجربة الإيمان، وخاصة في الشدائد. ما رزق عبد في شدة مثل رزقه الصبر، لأنه لو كان هو في شدة أثناء شدته لو سألته هل ترضى يعني بخير الدنيا كلها؟ يقول لا، أنا في شدة، كل خير الدنيا مرخص عليه، لا بعض له، لأنه هو يشعر الآن بمرارة بمرارة الشدة. لكن لو رزق الصبر لا يجزع، وتهون ويقابل الناس والذين يواسون ويستقبلهم ويرونه يعني متماسكا كأنه لم يصب بشيء. فإذا هذا من فضل الله عليه أن الله أصابه علم رزقه الصبر في الوقت الذي يحتاج فيه أشد ما تكون الحاجة إلى الصبر في هذه اللحظة التي تمر بها من شدة، يعني لا تقبل نفسه ولا يعني ترغب في مال ولا في كذا، أصبح في الدنيا وبعضها يعني ملغصا عليه بسبب الشدة، لكن الصبر إليه يضيق له الحال ويهون عليه من المصيبة والشدة ويجتازه. إذا أليس هذا من إيه؟ من عاجل بشرى المؤمن؟ لا شك أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، وغير ذلك وغير ذلك الكثير من أعطاء الله لعبده المؤمن في الدنيا وأعطائه في الآخرة، وأعطائه في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يذيقنا طعم الإيمان وطعم الرضا بقضاء الله ومراده، وأن يحسن ختامنا وأن يصلح أحوالنا. فإذا صفة الإرادة كنا عرفنا تعريفها صفة ثبوتية أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة، والدنيا كلها متقابلات، الدنيا كلها متقابلات. أنت تعيش في أوضاع محددة، لكن مقابلها أوضاع مخالفة له، قابل أن تعيش في أوضاع أخرى، الغني من أن يكون فقير، الضعيف قوي، الصحيح مريض، الطويل قصير، الأبيض أسود، الكذا كذا، السمين الضخم النحيف، وهكذا متقابلات. هذا المكان مقابله أماكن، أماكن كثيرة في الزمان مقابله أزمان، وقس على هذا. إذا كل الدنيا مليئة بالمتقابلات أو لا؟ مليئة بالإيه؟ والمتقابلات كلها متساوية في الحدوث. ما اختاره الله لك أو أراده لك من أحد المتقابلات أنت قابل أن تكون على أي شيء مقابل، مقابل هذا الذي اختير لك من أبوي. ما في مانع لا في العرض ولا في الواقع أن تكون على من أي أبوين آخر، كل هذا صالح، صالح أنه من الترتيب الإلهي قد يكون غير الذي كان، أنه الذي قدر لك أن تكون نطفة في صلب لم يتزوج بأم تزوج بامرأة أخرى فكنت منها، وهكذا والثالثة والرابعة وملايين النساء، وأنت وقعت في يعني نطفة في صلب وذرة في صلب أجدادك كان ممكن أن تكون في أجداد آخرين وآباء آخرين، وهكذا وهكذا في كل شيء. المتقابلات في النهاية متساوية، ولا أنت لك خصوصية بأن إحداها وأنا لي خصوصية بأن لا خصوصية لأحد من حيث العقل، وإنما في القابلية على التساوي أو فيما يرجحها كله على يد. فإذا الاختيار لا دليل على أن هناك من اختار، على أن إلها اختار. فإذا كل شيء وقع على وجه مخصوص، إذا لا يمكن أن يكون أختاره هو لنفسه، ولا عرف أن أحدا اختار له، فإذا من الذي اختار؟ إذا وراء هذه الاختيارات كلها والمحددات كلها إله واحد اختار كل هذه الاختيارات، اختار كل هذه الاختيارات، إذا هو ليس إلها بسيطا أو هينا، وإنما هو إله عظيم أراد كل هذه القرآنات. هذا إله عظيم أو إله نازل في الخلق؟ إذا الإله العظيم كم اختار؟ اختار لك اختيارات، كم اختيارات لك؟ هل تستطيع أن تعدها؟ طيب الذي لا تستطيع أنت تستطيع أن تعدها؟ حدثت لغيرك ولآلاف وملايين ومليارات من غيرك ممن يعيشون الآن على هذا الكون، وممن عاشوا من الجيل السابق، والذي سبق، والذي لحق، والذي لحق، ومن عالم البشر، ومن عالم الكائنات الحية، وغير الكائنات الحية، ومن كائنات على هذا الكون، وعلى الكواكب الأخرى، وفي المجرات الأخرى، وفي الأزمان السابقة والغابرة، وفي الأزمان اللاحقة. ما هذا؟ هذا إله؟ كل هذه مظاهر إرادته، مظاهر إرادته، ولولاه لما أراد لما كان مراد. إذن هذا إله عظيم، إرادته التي لمسنا آثارها دلت على عظمته وعظمة صفته وكماله في جانب صفات الإرادة. وقس على ذلك صفات الله تعالى. فهمنا يا شباب؟ فهمنا؟ يعني العظمة عندما تبدأ تسبح بعقلك وفكرك في الكون وفي النفس، فقط في وجه من وجوه صفات الله تعالى، وفي أثر من آثار صفات الله تعالى، وهي هنا التي نحن بصدد الحديث عنها، صفة الإرادة، صفة الإرادة. دلتنا على إله يتصف بالإرادة في أمر بسيط، أو في جمع بسيط من الخلق، أو في الخلق كله على سعته زمانا ومكانا وأصنافا وأفرادا وأعدادا وأجناسا وأنواعا. ما هذا كله؟ كل هذا مراد الله، ولولا أن الله أراده ما كان. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشاءون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فإذا هذا شيء قليل، ولك أن تسترسل فكرك وعقلك وتسبح في الكون وفي آيات الله المسطورة، آيات الله من كتابه، ستجد من عجائب إرادة الله وآثارها، ومما يعود عليك أيها المؤمن من إيمانك ورضاك بإرادة الله ومراد الله، تجد الخير الكثير. وهذا كله عاجل بشرى المؤمن، فما ظنك بآجل بشراك يوم نلقى جزاك في الآخرة؟ وللآخرة خير وأبقى. فلنقرأ شيئا من صفة الإرادة يا شيخ محمد صوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله به وبعلمه وبعلم بشرنا في الدارين آمين. الصفة الرابعة الإرادة، ندعي أن الله تعالى مريد لأفعاله، وبرهانه أن الفعل الصادر منه. بدأ مباشرة بعد إعراض الدعوة، ندعي أن الله تعالى مريد بأفعاله. طيب ما أفعاله؟ كل ما صدر في الكون أفعاله، لأن الممكنات كلها أفعال الله، سواء ما كان في الكون مما لا يد الإنسان فيه ولا للكائن الحي، أو ما يصدر بيد الإنسان. أنت أمسكت القلب فهو التزامة الصادرة منه، لكنها في النهاية تتعود إلى فعل الله. فلولا أن الله أقدر ما استطعت، ولولا أن الله خلق لك كل أدوات الكتابة وأسبابها وجهاز المصابيح و فإذا كلها مردها إلى الله. والفعل في النهاية نفسه، إذا تحريت هو فعل الله. هو إيه؟ فعل الله. الله تعالى قال وضع رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. وقال في شأن جنده يحرضهم على قتال أئمة الكفر الذين لا عهد لهم، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم بأيديهم. فالله يكتب بيدك ويقرأ بيدك ويفعل كل شيء في الكون بيدك. فإذن الفعل في النهاية ومرده إلى إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يدرك أفقه مهما اتسع عقله فهو إزاء الفعل الإلهي والحكم الإلهي يكاد يتلاشى، يعني بسيط جدا ضئيل جدا أمام إيه؟ أمام الساعة الإلهية الواسع الواسع المحيط. فأشبه بإيه؟ أشبه بنملة، نملة نملة وجدت سن القلم يتحرك، سن القلم يتحرك. طيب وراء سن القلم هذا المدبب الدقيق، وراءه القلم يتسع تدريجيا حجمه بالتدريج كما تجدون تلقون في سن القلم، وهكذا إلى أن يصل إلى أصل القلم الأول الذي في قبضة الأصابع اليد. لكن النملة ما رأت من القلم إلا إلا سنه، فتقول ماذا؟ لا يكتب الكتابة إلا من؟ إلا سن القلم، لأنها لا ترى إلا إلا سن القلم. فكيف لو خرجت إلى عن إطارها المحدد لها فرأت الخلل وليس سنه فقط، ستجد شيئا ضخما بالنسبة لها أو لا ضخما ما كان يدور بحساباتها أن وراء سن القلم قلم ضخم. فإذا ارتفعت قليلا بعد ذلك إلى أن وجدت قبضة اليد في في أصل القلب، فإذا دخلت على أمر ما كان يدور في حساباته، هي كانت ترى لا ترى إلا سن القلب وتقول سن القلب يكتب. فإذا بالآن القلب كله يكتب، والسن هذا يشغل من يشغل صغير من القلب كله. فإذا بالقلب نفسه لا يكتب وحده، إنما تصل إلى إدراك قبضة اليد التي تمسك بالإيه؟ بالقلب. فإذا بوراء قبضة فإذا بقبضة القلم نفسها، قبضة اليد نفسها التي تمسك بالقلم وراء ما يدل، فإذا بمداركها تتسع لتصل إلى اليد التي فيها قبضة اليد. فإذا باليد أكبر من من الإصبعين والأصابع التي تمسك بالقلم، وهكذا إلى أن وجدت جسم شخص كامل فيه قوة وقدرة وكذا وكذا. إلى أين؟ إلى متى؟ إلى متى ستجد؟ وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا الإنسان أمام نسبة الفعل إلى نفسه ولا يعرف أكثر من ذلك، كإدراك النملة عندما لا تعرف من من حركة القلم ومن حركة سن القلم إلا سن القلم، فلا تنسب شيئا إلا إيه؟ ولا تعرف شيئا إلا سن إيه؟ سن القلم. لكن لم تتسع مداركها ولا قواها ولا حتى عمرها إلى أن تصل إليها. هكذا الإنسان، هل وصلت إلى كل شيء حتى تحكم على الذات العلية إنكارا، أم أنك تدرك جاءك الخبر جاهزا واختصر لك الطريق، لأن الطريق لن تصل إليه ولن تقطعه أصلا بمحدوديتك بكل المعايير المحدودية. أنت أيها العاقل الإنسان الذي لك مبادئ ولك إمكانات ولك حتى عمر زمني لا يستوعب هذا الوجود الضخم حتى تدرك فيه كل شيء. فإذا أنت تستقبل أم أنت تفرض أن ما لا تراه لا وجود له وما لا تدركه لا وجود له؟ من أين لك هذا؟ أفهمتم أبا؟ إن الإنسان العاقل هو كقانون النملة، لأن السنن في النهاية واحدة. السنن التي وضعها الله تعالى للعباد وللكون مهما تلونت وتنوعت حسب كل كائن إلا أنه يجمعها في النهاية نسيج واحد ومنظومة واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. تفضل. وبرهان أن الفعل الصادر منه مختص بضروب من الجواز لا يتميز بعضها من البعض إلا بمرجح، ولا تكفي ذاته للترجيح، لأن نسبة الذات إلى الضدين واحدة. يعني ماذا؟ ما هذا الكلام؟ يعني كل المتقابلات متساوية، كل المتقابلات متساوية، وهذه المقابلات المتقابلات التي قلنا أنها كثيرة جدا جدا، من وجودك من درجة من أبوين وفي مكان معين وزمان معين وقبيلة معينة وأسرة معينة وبلد معين وفي عصر معين إلى آخره، وفيه أشكال وأنت وغيرك وغيرك وهذا وذاك. هذه المتقابلات على كثرتها العلماء اختصروها في بيتين من الشعر، قالوا الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات. وجودنا مقابله عدم، والصفات كل صفة لها مقابل، كل صفة لها ليس مقابلها فقط، متقابلات لها إيه؟ متقابلات. صفات الألوان لون يقابله بقية الألوان، الأحجام حجم يقابل بقية الأحجام، الأطوال طول يقابل بقية الأطوال، وهكذا الأوزان وإلى إذا وجودنا مقابله إيه؟ عدمنا. الوجود مقابله العدم، اللي هي من خلال تجمعها هذه الكلمات وجودنا والعدم. الصفات المتقابلات الحالية بعد الوجود مقابل العدم، الصفات كل صفة أنت عليها كنت قابلا أن تجد على الصفات الأخرى، على أي صفة من الصفات الأخرى غير هذه الصفة التي أنت عليها أو لا؟ نعم. هل فيما يرجح هذا على ذلك بالنسبة لك؟ لذاته؟ لا. قابل أن يوجد على هذا أو ذاك أو كذا؟ إذا وجدنا قابل أن ننعدم، وجدنا الآن هنا قابل أن ننعدم، ما في مشكلة. ليس وجودي هنا خصوصية فيها، أو ذاتي لا تبقى إلا وجودي هنا، أو وجودي هنا أو في هذا الزمن، لا. قابل أن ننعدم، لأنه أنا في النهاية ممكن أوجد هنا أو أوجد هنا وغير كذلك وهذا الممكنات، ما اسمها ممكنات؟ يعني قابل لهذا وقابل إيه؟ على السواء. وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أزمنة، إذا كل زمان أنت فيه الآن كان من الممكن أن تكون في أي زمان آخر أو لا؟ نعم. أمكنة، فالأمكنة جهاد، الجهة أنت الآن على يمين، لست أمامي ولا خلفي ولا على يساري ولا فوقي، إذا قابل أن تكون هنا أو هنا أو هنا، على يمين هذا ولا على يساري أمامها، وهكذا جهاد. في أي جهة تكون؟ هل جهة معينة خصوصية لك؟ زاد فلا تقبل إلى هذه الجهة؟ لا، جهاد أية جهة أزمنة أمكنة الجهاد. هذا البقاء لي المقدار روى في القرآن. إذا الممكنات كلها حصلت في هذه الكلمات، الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم. الصفات أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير روى الفقهاء. فبرهان إيه؟ الإرادة المتقابلات إيه؟ وجدنا على كل وجدنا على واحد منها، فكان من الممكن أن يحمل بقية متقابلات، يحلو الكون وهذا وذاك وكل شيء. وجدنا بهذا، إذا النظر في هذه الخصوص المتقابلات ووجود كل شيء في الكون على وضع معين دل على أن الذي خصصها مخصص. إذا مسألة التخصيص الذي خصصها له إرادة، لأن الإرادة هي التي تخصص. هل هي وجهة رغم من عام؟ لا، له إرادة، أراد أن تكون هكذا وأن يكون هكذا غيرك هكذا، والثالث والآخر والثالث وغيره. إذا هناك فعال لما يريد، هناك فعال لما يريد، فعال لما يريد. هذا معنى كلامه، لأن نسبة الذات إلى الكون واحد. أيوة، أنت الآن موجود وتسند ظهرك إلى العمود، فهل هذا يعني خصوصية في ذاتك؟ ها؟ لا طبعا، كان ممكن أن تسند ظهرك إلى هذا العمود؟ كان ممكن أن تجلس في هذا المكان؟ أو في أي مكان آخر؟ فكل هذا بالنسبة إلى سواء متساوية. ليس وضع معين من هذه الأوضاع التي أنت عليها، والأوضاع التي أنت عليها هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، كثيرة جدا، من حجم ولون ووزن وأبوين وزمان ومكان ومقدار وخذ من الصفات ما شئت، وتدرج في مراحل التعليم وفي مراحل العمر ومقدار الزمان حتى يشوف العمر. ما هذا عن واحد، فلا بأس بعالم كل الكائنات. إذا الذي خصصك بكل هذه الخصائص خصص غيرك أم خصصك وحدك؟ ولا كل واحد له إله يخصصه، وله إله له إرادة خاصة به؟ لا، إله واحد يريد كل شيء ولا يخرج عن مراده شيء، فما هذا الإله العظيم؟ إذا كل الأشياء متساوية متقابلات، ولا فيما يرجحها أو الذات اللي هي متصفة بها أحد هذه المتقابلات، يعني يلزم لها أن تكون على هذا الوضع دون غيره لذاتها؟ لا، بالنسبة لها تكون متساوية. فهمت العبارة؟ فهمت العبارة يا شيخ محمود؟ نعم. فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حال؟ نعم. وكذلك أحد الضدين، لأن كلها متضادات، متضادات ولا تجتمع؟ متضادات. أنا من أبوي قابل أن أكون من آلاف الآباء وآلاف الأمهات غير أبي وغير أمي، طيب هل أكون من جميعهم أو من اثنين حتى من النساء أو من اثنين رجال؟ الآباء؟ لا أبدا. ما هو يعني متقابل وانتفى بقية المتقابلات. كنت على وضع انتفت بقية الأوضاع المتضادة، الإيه؟ المتضادة. كنت بلون انتفت عنك بقية الألوان الإيه؟ المتضادة. وهكذا. نعم. وكذلك القدرة لا تكفي من نسبة القدرة إلى يعني لا الذات إيه؟ لا الذات هي التي تخصص. الذات لا تخصص، ها؟ لأن الذات الأشياء إليها المتقابلة سواء، الذات يعني يصل الذات العالية يعني. إذا لا بد من صفة يعني وظيفتها التخصص، وظيفتها أن تحددك على هذا الوضع دون غيره من الأوضاع، وأن تحدد غيرك أيضا على أوضاع وتنسي الأوضاع المتقابلة التي لم تكن عليها. إذا هذا كله يعني يعود إلى إيه؟ لا يعود إلى ذات الله، ولا يعود إلى قدرته، لأن ذات الله ذات الله الأشياء المتقابلة كلها متساوية بالنسبة لها. طيب والقدرة، القدرة ليست لا تخصص، لا ليست من وظائفها التخصيص، إنما وظيفة القدرة إيه؟ صحة الإيجاد بعد عدم، أو العدم بعد الآن، بعد الموت كما عرفت، يعني تأثير إيجاد من عدم أو عدم من إيه؟ من بعد إيجاد وجود. فإذا القدرة لا تخصص، ولا العلم، أن العلم صفة إنشاء. إذا ماذا بقي؟ لا بد أن تكون صفة معينة مهمتها تخصص إيه؟ كل كائن على ما يقبله من أحد المتقابلات دون غيرها من المتقابلات الإيه؟ وهذا إثبات أصل صفة الإرادة. ها؟ وهذا من أصل إثبات الصفة. وهذا هو وظيفة الإرادة. إذا يعني هذا لصفة هي الإرادة. الإرادة مهمتها تخصيص إيه؟ تخصيص الممكن لبعض ما يكون عليه من الأمور الإيه؟ من الأمور المتقابلة. وكذلك العلم لا يكفي خلافا للكعبي، حيث العلم يعني لا يكفي خلافا للكعبي. الكعبي من العلماء المعتزلة قال ان العلم هو هو يعني هو يخصص يعني الإرادة تتعود الى العلم في نظره، وهذا مردود عليه، لان الله وصف نفسه بالإرادة كما وصف نفسه بالعلم. ولو كانت الإرادة تعود الى العلم لأبنى ذكر العلم عن العلم عن الإرادة خلاص. ايه الإرادة تقوم بها ومهمتها ليه؟ إذا يعلم يعني يريد، لا الله يعلم شيء يعني لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب، وما كنا غائبين يعني شهود، إلا كنا عليكم شهودا. هذا العلم، إذا العلم انكشاف عدم خفاء، لا تخفى عليه خافية، مش كده؟ مش هذه عبارات جاءت في القرآن الكريم؟ لو قلنا نصل بين القدرة والإرادة في شيء. ها؟ نصل بين القدرة والإرادة. القدرة تأثير. إيجاد من عدم أو عدم من إيجاد من وجود. يعني توجد إيه؟ ما كان معدوما لو تنقله من العدم إلى الإيه؟ إلى الإيجاد. إلى الوجود. أو تنقل الموجود إلى العدم. تنقل الموجود إلى حس العدم. صفة العلم كما جاء في تعريفها إلى كذا بها إيجاد كل ممكن، بها يصح بها يعني إيجاد كل ممكن أو إعدامه على وفق علمه تعالى وإرادته. إذن هي توجد ما خصص العلم، خصصت الإرادة، ما خصصت الإرادة أنه سيوجد يوجد بقدرة الله، وما خصصت الإرادة فإنه سيعدم يعدم بقدرة الله وبإذنه تعالى. والعلم انكشاف، والعلم انكشاف، انكشاف لما لما سيوجد، يوجد ولا يوجد، وكل المستحيلات والواجبات والممكنات كما عرفنا في صفة العلم انه يتعلق بكل الواجبات والمستحيلات والممكنات، لأنه تعلق انكشاف لا يخفى عليه شيء، لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى، لا تخفى مين؟ منكم خافية على الله، ها؟ لا يخفى على الله منه شيء. نعم. حيث اكتفى بالعلم عن الإرادة، لأن العلم يتبع المعلومة ويتعلق به على ما هو عليه. نعم. ولا يؤثر فيه ولا يغيره. نعم. فإن كان شيء ممكنا في نفسه مساويا للممكن الآخر الذي في مقابلته، فالعلم يتعلق به على ما هو عليه. يعني العلم، العلم يتعلق بالمعلوم كما هو، هو معلوم الآن، وعندما يحين وجوده العلم ينكشف. يعني لو استعرضنا الالفاظ الحسيه لتبين المعنى فقط، مثل المرآه، مرآه كل الامور منطبعه فيها، التحولات موجوده في امامه، إذا علم الله تعالى والله كف الأعلى يعني الصح التعبير مرآة تشهد كل شيء ولا يخفى عليها شيء لا يخفى على الله شيء. إذا هذا هذا الاكتشاف علم الخفاء علم الإيه؟ علم الخفاء لا يخفى على الله شيء. وما يعزب عن رب من مثقال ذرة ما يعزب يعني إيه؟ لا يغيب لا يخفى عن عن ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كل شيء يعني يعلمه. فإذا هذا إيه؟ هذا دور العلم وهذه صفة الإيه؟ صفة العلم ومهمة العلم. نعم. ولا يجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخر بل يعقل الممكنين ويعقل تساويهما. نعم. والله سبحانه وتعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه كان ممكنا وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له في الإمكان. نعم. يعني يريك أن العلم ليس صفة اختصاص. نعم. يعني العلم الإلهي يعلم كل شيء أزلا وما سيقوم عليه شديد الكون وما تحصل تصرفات في الكون يعلمه الله سبحانه وتعالى الدقيقة والجليلة والعظيمة والتفاصيل والإجمال والكل والجزء الجزئيات لا يعلمها الرياضيات كما نسب للفلاسفة. لا كل شيء عند الله ليس هناك كبير ولا صغير ولا قريب ولا بعيد الكل في علم الله سواء ولا ما سبق ولا تجرد ولا تفاوت في العلم الإلهي لا كله يوسع على السواء كله في عند الله علم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار اللي هي ليل بعد قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تلد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار سواء منكم وقوله وأسروا قوله أو اجهروا به يعني سيان سيان عند الله هل تسر أو إيه أو أنت في تفاوت في عند الله؟ لا لكن علمك أنت لا كل ما إيه خفت صوته كلما أنا علمي إيه أصبح احتمال احتمال يكون كذا لا لا أنا ما سمعتهاش كويس لا كذا لا لا في تشويش في كذا لا اقترب الصوت ارتفع لا لا واضح الصورة واضح العلم لا أعرف لا التفاوت عندي أنا وعندك لكن علم الله لا تفاوت في المعنى ليس صفة اختصاص وإنما انكشاف انكشاف لكن انكشاف على التساوي في كل شيء على التساوي على الإطلاق في كل كل شيء لا في تفاوت وجودا وعدما وصفة وأخرى ولا قوة وبعدا ولا ضعفا وقوة ولا جزئيات وكليات كله عند الله إيه؟ العلم إيه؟ سواء كله في علم الله إيه؟ سواء وبدون آلة طبعا لا معالجة ولا معالاة ولا مسبوق الخفاء كما هو معروف فيه في صفة العلم من إيه؟ من تفاصيل المعرفة به بعلم الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الإمكانات متساوية فحق العلم أن يتعلق بها كما هي عليه. نعم. فإن اقتضت صفة الإرادة عنه في وقت معين نعم. تعلق العلم بتعيين وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به فتكون الإرادة للتعيين علة ويكون العلم متعلقا به تابعا له غير مؤثر فيه. نعم. ولو جاز أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفي به عن القدرة. نعم يعني هو أنت الذي يقول إنه العلم هو الإرادة المردودة إلى العلم. ما هو كان أبناء برضو اكتفي بالقدرة عن العلم والإرادة. بلأ صفة تسد عن الأخرى يبقى كان ممكن أيضا إيه؟ القدرة تبني عن العلم وعن الإيه؟ وعن الإرادة بالمرة. إذا لا بكل صفة الإيه؟ كل صفة اختصاصها ودورها وهذا موجود يعني القرآن الكريم دل على ذلك وسيأتي مزيد لذلك عند إثبات صفة السمع والبصر وأن إحداهما لا تغني عن الكفر، لأن الله تعالى جمع بين السمع والبصر. يعني إذا الله تعالى كما حكم بأنه عالم وعليم، حكم بأنه خالق وقدير، وحكم بأنه مريب أيضا وفعال لما يريد. وطبعا تقرأ في الآيات الكثيرة أن الله تعالى يريد كل شيء ولا يريد أشياء ولا أشياء، كل شيء، حتى ما يحدث من مكروه ومن شرور ومن كفر ومن معاصي كله بإرادة الله. طبعا إرادة الله لا تعني أن الله رضيه، الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، لكن أراده من لم يرد، أراد إبلاغ هذا الضرب. قال: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج كأنما يصعد في السماء. إذا يرد ولا يرد، يرد أن يضله، والضراء يدخل فيه يعني كل هذه درجاته وأمواله ولا لا؟ يعني أي كان نوع هذا الضرار، حتى ولو كان ضرار كفر، لأنه قال يجعل صدره ضيق الحرج كأنما يصعد في السماء، هذا لا يكون إلا للضرار الأكبر والضرار الأصغر، وهو ضرار الكفر والعياذ بالله. وأفعال لا تدخل إنها ممكنات، كما قلنا في عموم قدرته تتعلق بجميع الممكنات، قلنا فيها أفعال العباد، كذلك عموم إرادة الله تتعلق بكل أفعال العباد لأنها في النهاية ممكنات. فعموم القدرة مثلها تماما عموم الإيه؟ عموم الإيه؟ عموم الإرادة. لكن هذا طبعا لا يعني أن الإنسان مجبر على ما يفعل، لأن الإرادة كونية، إرادة كونية مش إرادة شرعية، يعني إيه؟ أمر ونهي. لا، الله تعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العسر في الشرع في التشريع، يعني يشرع لكم ويريد لكم أن يشرع إيه؟ وأن يبين، يعني يشرع لكم الإيه؟ ما فيه يسر لكم، ولكن لا يشرع لكم ما فيه إيه؟ ما فيه عسر عليكم. يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، ولذلك لا يستدل إيه؟ لأن الإرادة لا تكون إلا للخير بهذه الآيات، هذه الآيات فيما شرع، فيما أمر ونهى. فهل الله تعالى يأمر بما يضيق على العباد أو بما فيه يعني يثبت؟ لا، ما جعل عليكم في الدين حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما زاد ما كان فوق وسع الإنسان وفوق وسع المكلف لا يريد الله له أن يشرعه، يعني لا يريد أن يشرعه له، أي لا يكلفه به، لا يكلفه به. هذه المسألة. فإذا لو كان العلم يسد مسد الإرادة لسدت القدرة لسد العلم كما كان، لكن هذا غير صحيح. فإذا الإرادة صفة مستقلة عن صفة العلم، كما أن القدرة صفة مستقلة عن العلم وعن الإرادة. نعم، وقفنا عند نقطة ايوه يعني موضوع الإرادة والعلم، لو بيناقش من قال ان العلم هو الإرادة. طيب، نقف عند هذا الحد، لنستأنف درسنا ان شاء الله في الاسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.